نادي الشمس هدى نور الجمال لبدا من وجه الشمس الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا صفا الصفا يا عاشق المصطفى.